أسماء تتجاوزها الأحداث، وأحداث تصنع الأسماء. أحداث وأسماء. الإعداد وتقديم نسرين طلعت. انطلاق السباق لخلافة ماي. ينطلق اليوم ولمدة يوم واحد السباق الرسمي لخلافة رئيسة وزراء بريطانيا المستقيلة تريزا ماي على زعامة حزب المحافظين، وذلك بإجماع أبرز المرشحين على فكرة الضغط على الاتحاد الأوروبي لإجباره على إعادة التفاوض بشأن اتفاق إتمام الخروج من الاتحاد والمقرر له 31 من أكتوبر المقبل. من جهته أكد وزير الخارجية السابق بوريس جونسون المرشح الأوفر حظا لخلافة ماي أنه في حالة فوزه بالمنصب سوف يعلق تسديد لندن قيمة ما تم الاتفاق على دفعها للاتحاد الأوروبي لتغطية تكاليف إتمام الخروج. وأوضح جونسون أن مقترحه بحجب مبلغ 39 مليار يورو يستهدف في الأساس الضغط على بروكسل لإجبارها على إعادة التفاوض ومنح بريطانيا شروطا أفضل لإتمام بريكزيت. وقد شدد جونسون على ضرورة التوصل لاتفاق نهائي ودائم بشأن هذه القضية قبل إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ووفقاً للقانون البريطاني سوف يتم التوقف مساء اليوم الاثنين عن تسجيل أسماء المرشحين لخلافة ماي. يحتاج كل مرشح دعم 8 من النواب المحافظين ليبدأ بعدها الخضوع لسلسلة من الجولات التصويتية السرية داخل الحزب خلال شهر يونيو الجاري، وسيتم التصويت النهائي والشامل للمرشحين الأوفر حظا يوم 22 من يونيو، على أن يتم إعلان الفائز بعد 4 أسابيع من ذلك التاريخ. أسماء تتجاوزها الأحداث، وأحداث تصنع الأسماء. أحداث وأسماء. الإعداد وتقديم نسرين طلعت. الهندسة الصوتية عطوة أحمد.